هي مكة هذه، ألا يجب على ذلك الرسول أن أقر على الباطل ثم أقول إذا قلنا أنك أن ليست القبلة الأصلية إذن يجب أن أقر على غير صحيح؟ لا حول ولا قوة، أقر على باطل وأقر على شيء محرم. شيء محرم، ما هو الباطل والمحرم عشان نعرف؟ المحرم ما منعه الشرع، ما منعه الشرع، فهمت؟ المحرم إيه؟ أقول محرم بالميم، محرم بالفاء. لا، إحنا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بأمر الله، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا القبلة التي مفتع عليها إلا لنعلم يتبع الرسول، فهو بأمر الله. أقول انتظار الرسول من الله، إيه كونه يتطلع إلى هذا، إلى أن الرسول ما يحب أن يكون كذلك. الحكمة في التأخير لأن الرسول قدم إلى أهل الكتاب، المدينة كانت فيها سلف قبائل من قبائل اليهود متحكمين فيها دينيا واقتصاديا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم بإذن الله عز وجل. ولهذا كان بعد ذلك، حتى أنه كان لما قدم كان يسدل رأسه موافقة لليهود، فلما رأى أن القوم لا يزيدهم هذا إلا نفورا وتمردا خالفهم. حكم النسخ الحكم المتعدده منها: واحد، مراعاه مصالح العباد بتشريع ما هو انفع لهم في دينهم ودنياهم. اثنين، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ثلاثه، باب المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم الى اخر رضاهم بذلك. اربعه، اعتبار المكلفين لقيامهم بوظيفه الشكر إذا كان النسخ إلى أخف وظيفة الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ ينقسم باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام، هذا مبتدأ الدرس. طيب، مناقشة، نعم. طيب مثاله، هذه المصابرة، متأكد؟ لا، هذا مخصص. هذه المصابرة المعرض، متأكد؟ فيه نظر، لأنه تردد. طيب، آية المصابرة. طيب، لو أن أحدا مثل بآيات الخمر يصح، لأن الخمر أبيح ثم عرض بالتحريم ثم حرم مؤقت ثم حرم مؤقت. أولا، أبيح ومن ثمارة النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. عرضت بالتحريم، ها؟ لا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير. وقت تحريم مؤقت، لا تقربوا الصلاة والسكارى، مؤبد، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب، الثاني، القرآن مثل. طيب، أنت مسؤول الآن، بس رسالة. لا، بعدين. نعم. طيب، أحسنت. نعم. نعم، وماذا تقول أنت؟ لأن قلت

صح. تأتي له بمثال أحسن، بارك الله فيك. طيب بندر في أحسن. طيب نعم خليل. نعم المفطرات. هذه صح صحيح. هذه في مصلحة. طيب قلنا انه اختبار الناس بقيامهم بوظيفة الشكر اذا كان نسخ الى اخر، او الصبر اذا كان الى اغلق. يستفاد من هذا يا عبد الله ان سليم ان الناس قد يكون الى اغلق، وقد يكون مساوي القسم الثالث. ها طيب مثل المساوي. ها من هذا مساوي؟ مساوي من حيث فعل المكلف أولى، لكن ما في شك انه ارجح من ذاك من حيث المصالح ارجح. طيب كيف كان مساويا حيث المكلف؟ ما فيه الالتفات او اتجاه، هذا كل واحد. يا محمد شميمي اذا اخف فأباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. نعم عبد المنان. أي نعم طول مسألة طيا أعطانا أطرف من هنا ومن هناك. من ها؟ نعم أحسن. وكذلك مصابرة. طيب إلى آخر إلى آخر. نعم إلى آخر. نعم مثال صحيح لو لو لو, لو رتبه إلى قريب. هو كله مصلحة، كل الناس مصلحة، لكن أي ما أخف على الإنسان أن يكون طليقا يشرب ما شاء أو أنه يثقل عليه وإن كان لمصلحة. طيب الأخبار ذكرنا أنها تشتمل على ثلاثة أشياء فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الرحمن مثل للقول. نعم فعل عبد الله. عبد الله أحمد الفعل مثل الصلاة فيها قول وفيها فعل. ما تجيب لنا شيء فعل واحد فعل مجرد. عبد الله صح اذا سجد. طيب التقرير. نعم احسنت هذا تقرير. طيب ها بقى الوصف. اذا اربعه اشياء